ويسأل عن لعب الكرة هل هو حرام ولا لا. لعب الكرة هذا على قسمين، إما القسم الأول إما أن يلعبها على وجه التحدي كالمباريات التي تحصل بين الفرق والأندية أو التي تحصل بين الدول، فهذه لا تجوز. هذه لا تجوز لماذا؟ لأن في الغالب الغالب أنها يحصل منها الشر والفساد. فأولا كثير ما تضيع الصلوات والعبادات بسبب هذه المباريات، بل قد يكفر الإنسان بالله بسبب هذه المباريات. قبل سنتين تقريبا واحد كان يعلق على مباراة كرة قدم فقال والعياذ بالله اللاعب الكافر، تدرون ماذا قال عنه؟ قال معبود الجماهير، فكفر بالله العظيم. طيب واحد يلعب يكون معبود؟ المعبود هو الله وحده لا شريك له. لو قال واحد من الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لو قال الرسول معبود لكفر بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام رسول وليس معبود، المعبود الله وحده لا شريك له. فكيف تقول عن لاعب كافر كافر بالله تقول معبود؟ كله بسبب هذه المباراة. وبعض الناس والعياذ بالله يأتي للكهان والسحرة حتى بسعم يستعين بهم بالسحرة وبالكهان على أن ينتصر الفريق الذي يشجع أو النادي الذي ينتسب إليه. والله عز وجل يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فبعض الناس عافانا الله وإياكم يأتوني إلى السحرة بزعمهم يستعينون بهم في انتصار النادي الذي يشجعونه. وبعض الناس إذا فاز النادي الذي يشجعه أخذ يطلق كلمات وعبارات هي تدل على خبل في عقله أو سفاهة في منطقة، عافانا الله وإياكم من ذلك. كل هذا بسبب الكرة. وكم من شخص يضيع الصلوات والعبادات بسبب هذه الكرة. فإن كانت الكرة تلعب على هذا الوجه فهذا حرام، وإن كان مجرد أن الإنسان لعب مع أصحابه ولم تلهي عن الصلاة ولا عن العبادة فهذا لا بأس فيه. وأما كون الإنسان يلعبها على وجه التحدي ويلبس السراويل القصيرة ويخرج فخذيه فهذا أيضا أمر لا يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الفخذ عورة، فلا يجوز إنسان أن يكشف عن فخذه.